إذا كان معه الحديث إذا جاء الحديث يفسر شيء فلا نذهب إلى اللغة. فهمت يا حبيب؟ فهمت؟ أنت ما تريد تفهم مني، تريد تفرض رأيك علينا وتمشي، لا تريد تفرض. الله المستعان. قال كل خلاصة الكلام الحديث جاء لا يمسه إلا طاهر، وأن لا يمسه إلا طاهر جاء بهذا اللفظ فيما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم، ولذلك يقال الطاهر الذي يكون من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. هاتوا يا عيال يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن بدأنا إن شاء الله اليوم أربعاء السبت، إن شاء الله نجتمع يوم الأربعاء جاي، يوم الخميس عندي سفر صباحا، يوم الأربعاء الجاي 11 الذي يسمونه 11 إيش اسمه فبراير، يعني ما ندري كم يكون 12، لأن السفرات يكون على حسب التاريخ، تاريخ النصارى. ف 11 إن شاء الله نجتمع الأسبوع الأربعاء الجاي وبعد ذلك بعد الأربعاء. النوع 63، نحن الآن وصلنا إلى آخر كتاب الاختصار لعلوم الحديث لابن الصلاح رحمة الله، لابن الصلاح من ابن كثير رحم الله الجميع. قال النوع 63 معرفة الطبقات. الطبقة ما هي؟ يقول وذلك أمر اصطلاحي، يعني الطبقة بمعنى الناس الذين هم مقارنون في السن ويكونون على شيخ واحد درسوا عدة أشخاص ويقولون هذا من طبقة تلاميذ فلان. والطبقة تعريفه هم هكذا قالوا الذين هم مقارنون في السن ويقولون من طبقة الأولى طبقة الثانية طبقة الثالثة، والصحابة كلهم الطبقة الأولى هم أحق أن يسموا الطبقة الأولى، لكن بعضهم يجعل الصحابة فيهم أيضا طبقات على قول الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، كذلك من شهد بدرا وغزوة بدر كان في الصحابة أذكر، ولعل الله اطلع على أهل بدر، كذلك لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يقول ذلك أي تطبيق الطبقات وجعل الناس على الطبقات أمر اصطلاحي، فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة، أبو بكر هو كبير السن عمر وابن عباس ابن عبد الله بن الزبير، وكذلك عبد الله بن عبد الله حسين وحسن وغيرهم كلهم طبقة واحدة طبقة الصحابة، لكن بعضهم يجعلون الطبقات مثل ما جعل ابن سعد في الطبقات في طبقاته طبقات ابن سعد، جعل الصحابة البدريين وجعل الصحابة العهديين من شهد أحدا من شهد أحدا وكذا إلى آخره، وهذا كله لا مشاحة في الاصطلاح، لكن يجمعهم كلهم أنهم صحابة إن شاء الله، فأحري بأن يسموا في طبقة واحدة صحابة. ثم التابعون بعدهم طبقة أخرى ثم من بعدهم، لكن التابعين أيضا قد يطبقون عليهم بعض الأنواع، ويقول من كبار التابعين من أوساط التابعين من صغار التابعين، وقد استشهد على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى يقول صلوا عليه وسلموا تسليما، وبقوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، فدل على هذه أن في كل قرن طبقة في كل قرن طبقة، والذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم طبقة أولى، والذين كانوا بعد الصحابة طبقة ثانية من التابعين وغيرهم. ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات كما أشرت إليكم، وكذلك التابعين فمن بعدهم الكبار والأوساط والصغار، ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة ويكون بعد كل 40 طبقة ثالثة أو ثانية. ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي، وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبد الله رحمه الله، أبي عبد الله الذهبي، أي كتاب يقصد؟ عنده كتب كثيرة، في الأخير ظهر سير الأم النبلاء، لكن من قبله طبقات تذكرة الحفاظ في تاريخ الإسلام يقصد، أم كتاب التاريخ الذي تذكرة الحفاظ أيضا جعلهم على طبقات، أما تاريخ الإسلام فهو بالسنين أخي، الذي يعرفه تاريخ الإسلام بالسنين، وأنا طالعته ما أدري مدة طويلة مصور الآن طبع، يعني قبل أكثر من 30 سنة في مكتبة جامعة أم القرى أو جامعة الملك تلك الأيام كان. فالذي أقصد أذكر أن هذا يكون المقصود منه هو، والله أعلم، أيوة طبقات الحفاظ، نعم هو تذكرة الحفاظ أيضا وطبقات الحفاظ مختصر منه، وله كتاب طبقات الحفاظ. شوف هو يقصد شيخنا رحمه الله تاريخ، ومن التاريخ ليس تاريخ الإسلام، لأن ليس على طبقات، الله أعلم، على السنين، وأما تذكرة الحفاظ هو على الطبقات، وله طبقات الحفاظ أيضا مفيد جدا. يقول طبعت طبقات ابن سعد في مدينة ليدن في بلاد هولندا قديم، وطبع يعني بحروف صعب قراءتها، وطبع طبقات الحفاظ الذهبي في حيدرآباد الدكن من بلاد الهند، وتسمى تذكرة الحفاظ. والشيخ وجد هذا الكتاب حظا جيدا بأن الشيخ معلمي رحمه الله كان هو من الذين حققوا فيه وأسسوا فيه وأكمله زملاؤه، وكان هناك 30 سنة الشيخ. فلعل الله يسهل من يرفع تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي هذا أم الشاكر رحمه الله، يقول قديما. وأقول قد طبع منه إلى هذه الساعة بدر ومشرون، هذا أقوله هو الشيخ الألباني، الله أعلم. فإذا الطبقات ضروري، لأنه قد يكون الاسم أو الراوي باسم واحد قد يكون متأخر وقد يكون متقدم، فإذا روى من الشيخ فيشك أنه من الطبقة المتأخرة والشيخ من الطبقة المتقدمة بطبقتين لقيا ولم يلقى، فمن هنا يستأنسون عدم اللقي واللقي، خاصة الطبقات يعرف بهذا الغرض في معرفة الموالي من الرواة والعلماء، وهو من المهمات. خير القرون خير الناس قرني، اللفظ الذي جاء في صحيح البخاري وغيره، اما خير القرون قرني هذا ضحكوه برد القرون، الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. في معرفة الموالي من الرواة والضعفاء، المولى من هو؟ الظاهر يقصدون به المولى من أعلى والمولى من أسفل، السيد الذي يعتق أحدا، المواثق يسمى المولى والسيد أيضا يسمى مولى، والمقصود هنا المعتقين المحررين وكانوا عبيدا ولهم مشاركة كبيرة من الجواري والعبيد، لهم مشاركة كبيرة في العلم في كل شيء حتى سبحان الله، يعني حتى في الشعر وغيرها وسلام. نحن في شغلنا فربما نصب أحدهم إلى القبيلة، هو من المهمات، فربما نصب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة، أي منهم أصلا، يعني فلان الآن مثلا الجعفي يقولون الإمام البخاري الجوفي مو ولاء، كذلك حتى الإمام أبو حنيفة رحمه الله نسب إلى الجوفي أو بني حنيفة موال، أين بني حنيفة مولا، والناس يقاتلون دونه شيء كثير، قالوا يريدون لا يثبتوا هذا الشيء، أيا كان على كل حال فالنسبة قد يكون على غير ظاهرها، قد يكون ينسب. وكان كذلك الولاء، كانت القبيلة تنزل عند قبيلة وكانت توالي هذا النوع، لكن المقصود هنا الذي سار مولا سواء كان عتقا أو إلى نسبة غير الظاهر يكون والا موالاة فقط، إنما من مواليهم، فيميز ذلك ليعلم، وإن كان قد ورد في الحديث الصحيح مولى القوم من أنفسهم، نعم. ومن ذلك أبو البختري الطائي وهو سعيد بن فيروز وهو مولاهم، يعني ليس من الطي لكنه مولاهم الظاهر معتق منهم، وكذلك أبو العالية الرياحي، وكذلك ليس ابن سعد الفهمي ليس من قبيلة الفهم، وكذلك عبد الله بن وهب القرشي وهو مولى لعبد الله ابن صالح كاتب الليث، فالقرشي ونسب إليه، وهذا كثير. أما ما يذكر في ترجمة البخاري أنه مولى الجعفيين فلإسلام جده الأعلى على يد بعض الجعفيين، وليس من قبيلة الجعف، هو من قبيلة العجم لا شك فيه، لكنه جده الأعلى أسلم على بعض الجعفيين فنسب الجعفي، وهذا نوع من النسبة. كذلك حتى القبائل إلى الآن أظن موجود هذا، إذا قبلت القبائل بشروطها فكانوا ينسبون إلى وقت قريب إلى أنفسهم، يعني كأنه منهم وليس منهم لكنه نزل فيهم وتزاوج وغيره، كل هذا كان من الولاء وولاء الجوار. وكذلك الحسن ابن عيسى الماسرجسي ينسب إلى ولاية عبد الله المبارك لأنه أسلم على يديه وكان نصرانيا الماسرجسي، وقد يكون الولاء بالحلف هذا الذي هنا يأتي، كما يقال في نسب الإمام مالك رحمه الله، مالك بن أنس مولى الطيميين وهو حميري أسبحي صليبة من صلب الأسبحيين، ولكن كان جده مالك بن عامر ابن عمي عامر حريف اللون، وكان عصيفا عنده، يعني جده كان عصيفا أي أجيرا عند طلحة ابن عبيد الله التيمي أيضا، فنسب إليهم إلى مولى التيميين. وهذه المسألة هي التي أثارت مما يذكر أنه حصل خلاف بين مالك وابن إسحاق رحمه الله، فمالك قال ائتوني بأحاديثي، منسوب هذا يحتاج تحقق، أنه قال ائتوني بحديثي فأنا بيطار حديثي، لأنه هو تكلم في هذا الجانب ولم يجعل تيميا صليبة وأصلا، والله أعلم حقيقة ذلك. على كل حال، وقد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي، يعني فائدته في الحقيقة والله أعلم لا يظهر شيء كثير، لكنه قد يكون إذا كان من المتفق المفترق فيكون يشتبه اسمه باسم المولى وكذا، فالتفريق قد يكون بالولاء معرفة الولاء وغيره. نعم، وقد روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حج عمر قال له من استخلفت، هذا في صحيح مسلم يقول برقم كذا، قال استخلفت، قال من استخلفت على أهل الوادي، قال ابن أبزة. وهذه الرواية جاءت بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال من استخلفت على أهل الله، هكذا جاء. ولذلك بوب أصحاب تاريخ مكة قالوا إن أهل مكة كانوا ينادون بأهل الله هكذا، فأهل الوادي وأهل العيش ببعيد أن يكون صدر عن عمر رضي الله عنه من استخلفت على أهل الله على أهل الوادي أو كذا، لأنهم قالوا إذا تكلموا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم ثلاثا، فيكون يغير حتى يفهم الإنسان، ويقول من استخلفت على أهل الوادي، قال ابن أبزة عبد الرحمن بن أبي أبزة، قال عبد الرحمن بن أبزة، قال ومن ابن أبزة، قال رجل من الموالي، قال فقال أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين، يضع بالعلم آخرين، يعني الظاهر يتأخرون بالعلم، ليس معناه يتعلمون فيضع به، إنما يتأخرون عن التعلم ويكون يخطب المولى والعبد على رؤوسهم في المنابر. هذا واقع الأمر في الإسلام، لأن الإسلام لا يعرف إلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وذكر الزهري هذه الرواية، فيه قالوا أنه فيه راوي ضعيف أو مكذب، ذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك قال له من يسود أهل مكة، قال عطاء وهو عطاء بن أبي رباح، قال فأهل اليمن، قال طاووس، قال فأهل الشام، فقلت مكحول، قال فأهل مصر، قلت يزيد بن أبي حبيب، قال فأهل الجزيرة، فقلت ميمون بن مهران، قال فأهل الخراسان قال خراسان قلت الضحاك بن مزاحم قال فأهل البصرة قلت الحسن بن أبي الحسن وهو حسن بن يسار البصري قال فأهل الكوفة قلت إبراهيم النخعي وذكر أنه يقول له عند كل واحد يعني هشام يسأل عند كل واحد أم من العرب أم من الموالي فيقول من الموالي فلما انتهى قال يا زهري والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها فقلت يا أمير المؤمنين إنما هو أمر الله ودينه فمن حفظه سعد ومن ضيعه سقط. نعم. قلت وسأل بعض الأعراب لرجل من أهل البصرة فقال من هو سيد هذه البلدة قال حسن البصري أو حسن بن أبي الحسن البصري قال أمولا هو قال نعم قال فما سعدهم قال بحاجتهم إلى علمه وعدم احتياجه إلى دنياهم فقال الأعرابي هذا لعمر أبيك هو السود. نعم. يعني إذا كان الإنسان صاحب علم مستغنيا عن ما في أيدي الناس لا شك أنه هو له فضل كبير. النور 65 معرفة أوطان الرواة وبلدانهم وهذا أيضا يستفاد منه في معرفة من اتفقت أسماءهم واختلفت أشخاصهم خاصة بمعرفة الوطن وأيضا قد يدل على أن الرحلة قد حصل لهذا الشخص إلى ذاك الوطن يقولون المدني ثم المصري ثم الكوفي هكذا يأتي كأنهم إذا ضبطوا هذا الشيء فيعرف منه أنه سمع وقد عاصر فلانا أو لم يعاصر إن كان عاصر وهل نزل في تلك المدينة سمع منه ولم يسمع فتأتي مسائل كثيرة بهذا التدليس وكذلك الإرسال الخفي وأشياء كثيرة ولذلك معرفة أوطان الرواة وبلدانهم أيضا مهم وهو مما يعتني به كثير من علماء الحديث وربما يرتب عليه أو يرتب عليه فوائد مهمة منها معرفة شيخ الراوي وربما اشتبه بغيره فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا وهذا مهم جليل كذلك تسمعون أن إسماعيل بن عياش وفلان وفلان ضعف بغير الشاميين كذلك كثير منهم الذين ضعفوا ببعض الرواة لأجل هذا السبب أنهم عاصروا لكنهم لم يذهبوا إلى الشيخ فرواه فضعفت روايتهم وقد كانت العرب إنما ينسبون إلى القبائل والعماير والعشائر إيش معنى عمارة؟ عمارة الظاهر نوع من الفخوذ والبطون وليس العمارة معناه ما كانت العمارة أصحابه الخيام نعم والعماير والعشائر والعمارة هذا من اصطلاحات النسبة إلى القبائل نعم والعشائر القبيلة الكبيرة والعماير ربما يكون أقل منها كذلك القبائل ثم يأتي الفخوذ والبطون قالوا إنه إذا كان من قبل الأب النسبة فيكون فخوذ وإذا كان من قبل الأم فيكون بطون أو بالعكس أو بغير هذا إذا فسر على كل حال كانوا يعرفون إلى القبائل والعماير والعشائر والبيوت يعني في البلدان في البلدان والعجم إلى شعوبها ورصاديقها العجم كانوا يعرفون فلان خراساني فلان يعني سرخسي فلان كذا وكذا البخاري بخاري والعجم إلى شعوبها ورصاديقها المصداق والقرى نعم إلى قراها وبلدانها وبنو إسرائيل إلى أصباتها لأنهم هم كانوا أصبات 12 فلما جاء الإسلام وانتشر الناس من أقاليهم نسبوا إليها يعني وإن كانوا عرب ما كانوا ينسبون مكي ومدني وكذا إلى قبائلهم التيمي وأدوي وكذلك الأنصاري الحوصي وخزرجي فنسبوا إليها لما ذهبوا أو إلى مدنها أو قراها فمن كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها وإلى مدينتها إن شاء أو إقليمها ومن كان الشامي مثلا إذا قيل فلان الشامي إذا قيل الدمشقي حمصي هذا بالتعيين لكن الشامي والشام كلها يشمل الأردن وكذلك الشام سوريا الذي جاء وكذلك وقريب منها الذي هي البيروت وغيرها كلها بيروت والشام الآن هي تمزقت لكنها كلها كان شام في حتى في الدولة العثمانية القريبة التي أذيلت نعم. فمن كان من قرية فله الانتساب إليها إلى مدينتها إن شاء القريبة ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيهما شاء. لكن أهل الحديث أو المترجمون للمحدثين قد يعتنون بذكر نسبته إلى البلدان عدة بلدان حتى يثبتوا أن رحلته قد حصلت وبقاؤه هناك حصلت فسمع منه من سمع من هذه البلاد وهو سمع من شيوخ هذه البلاد. والأحسن أن يذكرهما يعني إذا كان بصري ثم الكوفي ثم الدمشقي إلى آخره والأحسن أن يذكرهما فيقول مثلا الشامي ثم العراقي أو الدمشقي ثم المصري ونحو ذلك. وقال بعضهم إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا أقام فيه 4 سنين فأكثر. هذا اصطلاحهم بالفعل يقولون أنه إذا كان أقل من 4 سنين ولم يكونوا يكتبون لهم تجاهد. لكن الذي يظهر إذا حصل له ولو سنة واحدة أو مدة يكون أخذ من هناك رحمه الله ومن مشايخه وأخذ من هناك فما المانع أن ينسب إليه. يقول بعضهم قال إذا قام 4 سنين فأكثر وفي هذا نظر والله سبحانه وتعالى عالم. قال ليس هو كل من سكن 4 سنوات ونسب إليه قد اصطره على نسبته إلى المدينة ربما يكون 6 أشهر أو أقل أو أكثر. وهذا آخر ما يصرف الله تعالى من اختصار علوم الحديث. قل والحمد منا وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل النسبة إلى المدينة والمدينة. قالوا علي بن المديني كان من مدينة أبي جعفر أبي جعفر في بغداد المديني. أما إذا كان النسبة إلى مدينة رسول الله فهو المديني. نعم. وكانت أيضا المدينة الثالثة جامع مجمع البلدان ذكر. فالمديني إذا كان إلى غير المدينة مدينة فلان ومدينة فلان ويعني يكون يسمون. فإذا نسب إلى غير المدينة فهو ليست نسبته إلى مدينة رسول الله. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. الله تعالى يسر إن شاء الله نستمر في شيء من السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله يوم الأربعاء.